خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه. أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من الآية 53 من سورة الفرقان وحتى نهايتها من القارئ الشيخ عبد الله طبل. ما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم سليلة البيت النبوي الشريف. السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة متواصلين في لقاء الفجر.